نعم يا سليم. طبعا كلهم عطونا يتكلم غير الكلام غير هل يعبر عن الكلام السابق يصير مطابق للواقع، ويعبر عن الكلام الباقي يصير مطابق للواقع. ما فهمت كلام هذا نتكلم القرآن غير غيره. لا كل كلام الله، كل كلام الله يقول كلام غيره. كلام الله خاصة الأول. الأول والثاني. الأول والثاني على حقيقة. وكلها طابقة الموضوع، طابقة الوصف، طابقة المعنى، وطابق كل شيء يطابق فيها. صحيح. عطونا أنتم الكلام الأول. أنتم اللي وصلتوا للمصر هذا. عطونا الكلام الأول وخلي طابق على مثل ما طابق كلام الله. وعطونا اللاحق اللي دفع ما بعد مضى وخلوه يطبق على ما ذكر. ما يستطيع. ما في حد مكذبينهم على طول الخط. ما يحتاج. اللهم لك الحمد. الله يهدينا وإياهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.